إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا للفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد، مونتاج فاطمة منتية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم هو باب الحملة أو المحمول، وهذا المصطلح مصطلح الحملة أو المحمول غير معروف عند الأقدمين بالمرة، ومعناه عند الشناقطة، معناه عندهم رسم آخر الكلمة على مراد الوقف، أو حملا على ما به الوقف. قال الإمام الداني رحمه الله: كل ياء سقطت من اللفظ لساكن لقيها فهي ثابتة في الرسم، يعني الياء التي لا يمكن التلفظ بها لوجود الساكن بعدها وهو ألف الوصل، إذا كانت هذه الياء ساقطة في اللفظ فلا بد من إثباتها في الرسم، نحو مخزي الكافرين، فهذه الياء ساقطة في درج الكلام، لأنه لا يمكن النطق بساكنين، لا يمكن أن نقول مخزي الكافرين، لكن نقول مخزي الكافرين، مهلكي القرى. وكذلك الواو بعد ضمة، الواو بعد ضمة إذا سقطت في اللفظ لأجل وجود ألف الوصلي الساكن بعدها فلا بد من رسمها في المصحف أيضا، نحو وإذ قالوا اللهم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، فلا بد أن نكتب واو الجماعة، لكن في اللفظ لا يوجد هذا الواو، لا يوجد في اللفظ إلا إذا وقفنا عليه، وعليه فيحمل رسم الكلمة على ما يوقف به عليها. وهذا هو مصطلح الحملة، وهو مصطلح جديد اخترعه أسلافنا الشناغطة جزاهم الله خيرا. وإليه أشار الشيخ محمد العاقب بن أمية رحمه الله بقوله: احمل على الوقف انضمام فعل جمع لا بالنون قبل الوصل، احمل على الوقف انضمام فعل جمع لا بالنون قبل الوصل. وقال الشيخ محمد حيد بن أستي عبد الرحمن رحمه الله مبينا طبيعة هذا المصطلح: وبعد فالحملة كل حرف لين لساكن من بعده ليس يبين وصلا، وفي الوقف يبين كلا وشرطه لهمز وصل يتلى. شرط الحملة هو وجود ألف الوصل بعدها، بعد فالحملة كل الحملة عبارة عن معنى الحملة، معناه حرف مد سقط في اللفظ لأجل الساكن بعده وهو ألف الوصل، فلا بد من إثبات هذا الحرف سواء كان ألفا أو واوا أو ياء. وبعد فالحملة كل حرف لين لساكن من بعده ليس يبين وصلا، وفي الوقف يبين كلا وشرطه من قبل وصل يتلى. وقد أوضح الشيخ طالع عبد الله رحمه الله هذا الموضوع معتذرا عن المصطلحات، لم يهتم بالمصطلحات واعتذر عن ذلك لضعف الهمم في زمنه، وبدأ بالموضوع فجاء بقاعدة عربية فقال: إن ضم فعل أما جمع لم بنون يضار احمل ذمح متل مرسلون. وكان شيخنا الشيخ سيد أحمد الحبيب بن وهلعلي المعروف بلقبه بي الهلعلي رحمه الله يدرسنا بطرته فيقول: إن شرط، والشرط لا بد له من الجواب، والجواب سيأتي عند قول الناظم احمل، والمعنى أن الفعل إذا جاء مضموم الآخر قاصدا لجماعة ذكرت قبله ولم يبدأ بنون المضارعة فإنه يحمل بالواو وبعد الواو المزيد. مثال ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. آمنوا واو لا يوجد في اللفظ إذا وصلنا القراءة، آمنوا اتقوا الله لوجود الساكن بعده وهو ألف الوصل، لكن إذا أردنا الرسم نكتب هذا الواو قياسا على ما يوقف به على هذه الكلمة، آمنوا نأتي بواو الجماعة. اتقوا الله كذلك أيضا لا بد من نكتب اتقوا، نرسمها قياسا على ما يوقف عليه. والذين اجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا السيئات فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا واجتنبوا كفروا المنكر. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر الذين جماعة ذكرت قبل هذا الفعل، والفعل كفروا آخره مضموم وهو الراء، وهو قاصد لجماعة ذكرت قبله. هذا الفعل يعني الجماعة التي متوجه إلى الجماعة التي ذكرت قبله ولم يبدأ بنون المضارعة، فهنا توفرت شروط لا بد أن نكتبها. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر كفروا بالواو والمزيد. وكذلك والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. صبروا الفعل ضم آخره وهو متوجه إلى جماعة ذكرت قبله، فلا بد من رسم هذا الواو وهو واو الجماعة التي ذكرت قبله. الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. وأقاموا الصلاة ولا تكونوا كالذين نسوا الله، الأصل نسوا نقف عليها بالواو، نكتبها قياسا على ما به الوقف عليها. نسوا الله نسوا، ولا يوجد فعل بدأ بالنون ويحمل بالواو إلا هذا الفعل، ولكن هذه النون ليست من نون المضارعة التي هي حذرنا منها، لأن هذا النون هنا أصلية من الفعل الماضي نسوا الله نسوا الله. وكذلك وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. عبادي جماعة، والفعل يقول آخره مضموم ضم على اللام، وهو متوجه لجماعة ذكرت قبله ولم يبدأ بنون المضارعة، فلا بد من حمله على ما يوقف عليه وهو رسمه على ما يوقف عليه. يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ولا يوجد فعل يقول فيه الحملة بالواو إلا هذه الكلمة وحدها. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، العكس يقول الإنسان ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة. أما إذا بدأ الفعل بنون المضارعة فلا يحمل، نحو نحشر المتقين، نذر الظالمين، نطعم المسكين، نرث الأرض، نسوق المجرمين، فلا يحمل شيء من ذلك. ثم لما كانت هذه القاعدة متوجهة أو موجهة إلى من يميز بين الفعل والاسم والحرف، أراد الشيخ طه الله رحمه الله أن يقرب هذه المعاني والأحكام من الطالب غير النبي، والطالب كذلك غير المتمرس بالعربية، والطالب غير الناطق بالعربية، جزاه الله خيرا. فشرح هذه القاعدة، قاعدة إن ضم فعل، شرحها بعشرة أبيات فقال، وتسمى هذه الأبيات شاهد الضمة، وهي أبيات شهيرة عند أهل القرآن الكريم يريدونها ويكملون بها هذه القاعدة ويشرحونها بها ويسيطرون بها على ما يحمل بالواو. وقد أوردها العلامة الفقيه محمد عبد الله بن الشيخ أحمد، أوردها في شرحه لحملة عمه الطالب عبد الله رحمهم الله جميعا، فقال تبوأوا ساء اتخذ ثب استحب، جابوا اجتنب كذبا اقربوا كسب ارثق رضوت. المعنى كأنه قال هذه قاعدة المحمول بالواو، فإذا أردتم تفاصيل جملتها وحصر أمثلتها فإليكم هذا الشاهد، وأوله تبوأ الدار وتحمل بالواو دون المزيد، والذين تبوأ الدار. فإذا أردنا أن نبين القاعدة ونطبقها ونقول الذين اسم دال على جماعة، اسم موصول يدل على جماعة، تبوأ الدار تبوأ فعل آخره مضموم متوجه إلى جماعة ذكرت قبله هي الذين، لم يبدأ بنون المضارعة فلا بد من حمله هنا بالواو ولكن دون المزيد، الذين تبوأوا الدار، العكس تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، تبوئ المؤمنين الهمزة على الياء فقط، وتقدمت قواعد الهمزة. تبوأوا ساءوا، أساءوا السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. كذلك أيضا نفس الشيء، أساءوا فعل آخره مضموم ضمته على الهمزة، وتقدمت عليه جماعة ذكرت قبله، والفعل موجه إلى هذه الجماعة أيضا، يعني هذه الجماعة قاصدا لهذه الجماعة، فنكتب أساء قياسا على ما يوقف عليه، فلا بد من الواو هنا. أساء تحمل بالواو والمزيد والهمزة الأولى بالألف، والألف محذوفة ما دامت الهمزة مضمومة، العكس من أساء فعليها. السوء أساء السوء، اتخذوا إن الذين اتخذوا العجل، كذلك أيضا الفعل ضم آخره وتوجه إلى جماعة ذكرت قبله، هو لمبدأ بنون المضارعة اتخذوا العجلة، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم. إذن اتخذ بفتح الخاء وبكسر الخاء تحمل بالواو والمزيد. مثال ذلك إن الذين اتخذوا العجلة اتخذوا، فيها ألف اتخذ ألف واحد لأن هذا الفعل لا يمكن فيه لا تصح فيه ال، اتخذ جميعا سواء كانت فعلا أو مصدرا نحو باتخاذكم العجلة يكتب لها الألف الأول فقط بدون اللام. اتخذوا العجلة فيها الألف الأول وفيها الواو والمزيد واو الحملة والمزيد. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم، لا تتخذوا تحمل بالواو والمزيد. أن تتخذوا الملائكة ولا يأمركم، الجماعة ذكرت أن تتخذوا الملائكة أن كلمة وتتخذوا الفعل ضم آخره ولمبدأ بنون المضارعة ويقصد جماعة ذكرت قبله، فلا بد من الحملة هنا وهو أو الجماعة مع المزيد. تتخذوا الملائكة، لا تتخذوا الكافرين أولياء، لا تتخذوا كذلك هنا الحملة. ثم قال سبوا نحو ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هنا الفعل تسب جاء مضموم الآخر وذكرت قبله جماعة، فلا بد من حملته بالواو، لا بد من رسمه بالواو حملا على ما يوقف به عليه. لا تسبوا الواو والجماعة، فيسبوا كذلك الواو والجماعة مع المزيد. سبوا استحب، استحبوا الحياة، استحبوا العمى على الهدى. استحبوا تكتب بالواو والمزيد، تحمل بالواو والمزيد. العكس لا يحب الله الجهر بالسوء، يحب الآن فعل آخره مضموم لكن لم يتقدم عليه ذكر الجماعة، فلا هو قاصدا لجماعة ذكرت قبله وإنما هو موجه للفرد وهو الله سبحانه وتعالى، فاعله هو الله. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. جابوا الصخرة، والذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا تحمل بالواو المزيد لأنها توافرت فيها شروط القاعدة. العكس يجيب المضطر، فليس هناك شيء إلا يجيب فقط. اجتنب، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. اجتنبوا الطاغوت، كل ذلك يحمل بالواو المزيد تبعا للقاعدة. كذبا، كذبوا الرسل بالتشديد وكذبوا الله بالتخفيف، كل ذلك يحمل بالواو المزيد. اقربوا، فلا يقربوا المسجد الحرام، لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الزنا. كسب كذلك كسب، وهي كسبوا السيئات، كسبوا السيئات تحمل بالواو والمزيد. ثم قال ارثق رضوت عاهدوا تبدو وجد. ما زلنا أيها المستمعون الكرام نواصل معكم هذا الدرس من إذاعة القرآن الكريم بنواكشوط. قال ارثق رضوت، المعنى يحمل فعل الإرث والقرض إذا تقدم عليهما أحد حروف أوت الهمزة والواو والتاء، وهذا حسب القاعدة أيضا، إذا كان الفعل مضموم الآخر وتقدمت عليه جماعة ذكرت قبله وهو قاصد لتلك الجماعة ولم يبدأ بنون المضارعة فيحمل بالواو والمزيد. أما لفظ الإرث فمثاله وإن الذين أورثوا الكتاب، هنا تقدمت عليه الهمزة فنكتبه بالواو، أورثوا بالواو والمزيد. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، ورثوا تقدم عليه الواو من حروف أوتو فيحمل بالواو والمزيد، ورثوا الكتاب. ويتقدم عليه التاء في قوله تعالى أن ترثوا النساء كرها، أن ترثوا تقدم عليه التاء فلا بد من الواو واو الجماعة. العكس نرث الأرض، فالفعل هنا بدأ بنون المضارعة فلا يصح حمله بالواو. قال الشيخ عبد الرحمن والسيد أبو بكر المسومي رحمه الله في حملته يجمع هذه الكلمات إن الذين أورثوا أن ترثوا كذاك من بعدهم خلف ورثوا، إذن جاء بكلمات الإرث التي تحمل بالواو والمزيد. إذن هذه الأحكام المتعلقة بلفظ الإرث الذي بدأ بالهمزة والواو والتاء وصح رسمه بالواو المزيد واو الجماعة. وأما لفظ قرض فنحو إن تقرضوا الله، بدأ بالتاء، إن تقرضوا لا بد من واو الجماعة والمزيد. وأقرضوا الله وأقرضوا الله، عكس من ذا الذي يقرض الله، الذي مفرد ليس جماعة، الفعل هنا مضموم الآخر لكن ذكر قبله مفرد وليس جماعة. قال الشيخ محمد حيد بن عبد الرحمن المسومي في حملته إن تقرضوا وأقرضوا وأقرضوا بكسر راء وبفتح يفرض. إن تقرض الله وأقرض الله وأقرض الله، كل ذلك محمول بالواو المزيد، لأنه توافرت فيه شروط القاعدة: إن ضم فعل أما جمع لم بنون يضارع أحمل. هنا تقدمت عليه تاء من حروف أوتو، وتقدمت عليه الهمزة في أقرضوا وأقرضوا من حروف أوتو أيضا، فلا بد من رسمه بالواو قياسا على ما به الوقف. ثم قال رحمه الله تعالى: عاهدوا تبدو وجد، أي يحمل عاهدوا، وهي صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إذن عاهدوا فعل مضموم الآخر، تقدمت عليه جماعة ولم يبدأ بنون المضارعة، فلا بد من حمله بالواو. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عاهدوا الألف بعد العين محذوفة، والحمل بالواو والمزيد قياسا على ما به الوقف. العكس عهد الله، عهد اسم وليس فعل. تبدو، وهي إن تبدو الصدقات فنعم ما هي. إن تبدو الصدقات، تبدو تحمل بالواو المزيد. وجد، وهي لوجدوا الله توابا رحيما، لوجدوا تحمل بالواو المزيد. ثم قال: ودون مني اتبع وادعو عبد، أي احمل هذه الألفاظ الثلاثة: اتبع وادعو عبد، ثلاث ألفاظ تحمل بالواو المزيد إذا لم تتقدم عليها من أو أحد حروف نيئة، النون الياء الهمزة، فهذه الألفاظ تحمل بالواو المزيد إذا لم تتقدم عليها هذه القيود: من وحروف نيئة. فأما لفظ اتبع فالمحمول منه تبعوا الحق، تبعوا الحق. لا تتبعوا السبل، لا تتبعوا السبل. عكس من يتبع الرسول، تقدمت عليه من فلا يحمل. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، نتبع السحرة لا تحمل لأنها بدأت بالنون. وما يتبع الذين، من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يتبع هنا لا يمكن حملها بالواو لأنها بدأت بالياء من حروف نيئة. قال المسلم رحمه الله: سوى ثلاثة وما يتبع من يتبع لعلنا نتبع، فهذه الألفاظ الثلاثة لا تحمل. وأما اتبع الذي لم يتقدم عليه من أو أحد حروف نيئة فيحمل نحو اتبع الحق، اتبع الباطل، لا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. ناتي للفظ الثاني وهو ادعو. أما لفظ ادعو فالمحمول منه قل ادعو الله أو ادعو الرحمن، فادعو الله مخلصين له الدين، لا تدعو اليوم ثبورا واحدا، كل ذلك يحمل بالواو والمزيد لأنه لم يتقدم عليه شيء من حروف نيئة ولم يتقدم عليه من كذلك. العكس يدعو الداعي، كتبه الصحابة رضي الله عنهم يدعو بدون الواو على غير القياس. يدعو الداعي ويدعو الإنسان، وكتبها الصحابة رضي الله عنهم بلا واو اكتفاء بالضمة عن الواو. سندعو الزبانية، كتبوها كذلك أيضا بغير واو. يدعو اليتيم، ليس فيها واو أصلا، يدعو اليتيم. هذه الكلمات لم تحمل لأنها بدأت بأحد حروف نيئة، بدأت بالياء. يدعو الداعي، يدعو الإنسان، سندعو بدأت بالنون، أصلا ندعو الزبانية. يدعو اليتيم بدأ بالياء، هذه الألفاظ لا تحمل. أما المحمول من لفظ أدعو نحو قل أدعو الله أو أدعو الرحمن، فادعو الله مخلصين له الدين، لا تدعو اليوم ثبورا واحدا، كل ذلك توفرت فيه قاعدة الحمل، وهي إن ضم فعل أما جمع لم بنون يضارع أحمل. ناتي لللفظ الثالث والأخير وهو عبد، فالمحمول منه لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، واعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، كل هذه الألفاظ يحمل بالواو والمزيد وقد توفرت فيه شروط القاعدة. أما غير المحمول فنحو فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، بدأ بأحد حروف نيئة وهو الهمزة، فلا أعبد الذين، أعبد ليس فيه حملة، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، أعبد الله بدون حملة لأنه بدأ بالهمزة. وما لي لا أعبد الذي فطرني، أعبد الذي فطرني، أعبد بدون الحملة بدون واو. ثم قال رحمه الله تعالى: شد تود راد تنصر قدر، يدبر احشر يذكر اسم اذكر ذكر، كفرا ذر اصبر تجأر العذر الكبر، ضروا أسروا تخسروا استغفر مكر، عقرا تسوروا أثاروا عطم تزين، تبدل عدل سئل اسأل اقتلا. كل هذا عبارة عن ألفاظ محمولة تدخل في قاعدة إن ضم فعل أم جمعا لم بنون يضار أحمل. أول هذه الكلمات وهذه الأمثلة هو شد، فشد الوثاق تقدم ذكر الجماعة قبله، فشد الوثاق فعل آخره مضموم ولم يبدأ بنون المضارعة فيحمل بالواو والمزيد، فشد الوثاق. تود، تود الأمانات إلى أليها، تؤد الأمانات، تؤدو بالواو والمزيد وقد توافرت فيه شروط الحملة. العكس يود المجرم، لم يتقدم عليه ذكر للجماعة والفاعل، الفاعل هو مفرد يود المجرم. ربما يود الذين كفروا، لم يتقدم عليه ذكر الجماعة أيضا فلا يحمل. شد، تود، راد، راد وهي ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. العكس يريد الله ويريد الذين فلا يحمل شيء من ذلك. تنصروا وهي إن تنصروا الله ينصركم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. إن كلمة وتنصروا لا بد من الإتيان بالواو والمزيد وهو واو الجماعة التي تقدمت، توافرت هنا شروط الحملة. العكس إذا جاء نصر الله، فنصر الله اسم فقط فلا يحمل. مصدر قدر، وما قدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره. إذن قدروا الله قدروا فيها الواو المزيد وهو الحملة وقد توافرت فيها شروط القاعدة. العكس يقدر الليل فليس فيها واو. يدبروا وهي أفلم يدبروا القول، يدبروا القول، توافرت هنا شروط الحملة فلا بد من واو الجماعة. العكس يدبر الأمر، يدبر الأمر ليس فيها واو الحملة. احشروا، احشر يعني احشروا الذين ظلموا، احشروا الذين ظلموا. هذا الفعل آخره مضموم، توجه إلى جماعة ذكرت قبله ولم يبدأ بنون المضارعة فلا بد من حمله قياسا على ما يقف عليه. احشروا الذين ظلموا. العكس نحشر المتقين، نحشر المجرمين فلا يحمل لأنه بدأ بنون المضارعة. يذكر اسمه يعني يذكر، تحمل إذا كان معها اسم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، ويذكروا لا بد من الجماعة هنا بعدين اسم الله. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، ليذكروا اسم الله. العكس أولا يذكر الإنسان، ليس معها اسم، أولا يذكر الإنسان ولا تحمل، ولكن ويذكر اسم الله، ليذكر اسم الله، كل ذلك يحمل بالواو وهو واو الجماعة التي ذكرت قبل الفعل. اذكر بسكون الذال نحو واذكروا الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم، واذكروا الله فاذكروا الله. ذكر بفتح الذال وهي ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ذكروا الله وتقدمت الجماعة والفعل مضموم الآخر فلا بد ولم يبدأ بنون المضارعة فلا بد من حمله بالواو والمزيد. العكس ولذكر الله أكبر، ولذكر ليس فيها الواو لأنها اسم فقط. كفرا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، هنا الجماعة ذكرت وهي الذين كفروا فيه ضم على آخر الفعل وتوجه هذا الفعل إلى جماعة ذكرت قبله ولم يبدأ بنون المضارعة فلا بد من حمله بالواو. إذن الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم. تعريف في وجوه الذين كفروا المنكر، كفروا المنكر. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، كفروا امرأة نوح، لا بد من واو الجماعة هنا وقد تقدمت الجماعة ولم يبدأ الفعل بنون المضارعة وهو مضموم الآخر توافرت فيه شروط الحملة بالواو. كفران ذروا اصبر تجأر العذر الكبر، ذروا وهي وذروا البيع، وذروا البيع لا بد من واو الجماعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، الكلام يعني جماعة تقدمت والفعل مضموم الآخر ولم يبدأ بنون المضارعة فلا بد من واو الحملة وذروا البيع. العكس نذروا الظالمين، نذروا الظالمين، نذروا بدون حملة. اصبر نحو صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا ابتغاء وجه ربهم. تجأروا لا تجأروا اليوم، تجأروا بالواو وهو الجماعة ومعه الألف المزيد. العذرة نحو لا تعتذروا اليوم، لا تعتذروا اليوم. الكبر يعني ولتكبروا الله على ما هداكم. استكبروا استكبارا، استكبروا استكبارا. ضرا نحو لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا. أسروا وأسروا الندامة وأسروا النجوي، فقد تقدم ذكر الجماعة وآخر الفعل مضموم فلا بد ولم يبدأ بنون المضارعة فلا بد من حمله بالواو. العكس تسر الناظرين، تسر الناظرين، الكلام يتوجه إلى مفرد، مفرد. تسر فقط ليس فيه واو. تخسر استغفر مكر، تخسر يعني ولا تخسر الميزان، ولا تخسر الميزان العكس يخسر المبطلون. استغفر بفتح الفاء وكسرها، استغفروا الله، استغفروا، استغفروا الله، استغفروا الله العكس. ومن يغفر الذنوب إلا الله، يغفر لا يحمل هذا الفعل لأنه لم يتقدم عليه ذكر الجماعة، لم تتوفر فيه شروط الحملة. ومن يغفر الذنوب إلا الله، من اسم استفهام فقط، يغفر فعل مضارع فقط ليس فيه واو للجماعة. مكر، مكروا السيئات، الذين مكروا السيئات، مكروا واو الجماعة لا بد منه، السيئات بعد ذلك العكس. ويمكر الله، يمكر بدون واو الجماعة. وكذلك مكر الليل اسم فقط مصدر. عقرا تسور أثار عطم تزين تبدل عدل سئل اسأل اقتلا. عقرا تسور يعني وعقروا الناقة، عقروا الناقة، عقروا الناقة لا بد من واو الحملة هنا في عقروا. تسور المحراب، تسوروا لا بد من واو الجماعة أيضا العكس. نسير الجبال وترى الأرض بارزة، تسير الجبال سيرا فلا يحمل شيء من ذلك. أثاروا، أعطوا، أثاروا الأرض وعمروها العكس تثير الأرض ليس فيها واو الحملة. أثاروا الأرض الفعل توجه إلى جماعة ذكرت قبله، أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، فالفعل يتوجه إلى جماعة ذكرت قبله وآخر الفعل مضموم ولم يبدأ بنون المضارعة فلا بد فيه من واو الجماعة. أعطوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعطوا لا بد من واو الجماعة والألف بعده. امتزن يعني وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وامتازوا واو الجماعة لا بد منه في هذا اللفظ وقد توافرت فيه شروط الحملة أيضا. وامتازوا اليوم. تبدلوا، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تبدلوا الخبيث، تبدلوا تحمل بالواو المزيد العكس. يوم تبدل الأرض غير الأرض فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فلا يحمل شيء من ذلك. تبدل الأرض لم تتوافر شروط الحملة، تبدل فأولئك يبدل الله، يبدل ليس هناك شيء من الحملة. عدل سئل اسأل اقتلا، عدل على ألا تعدل اعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل اعدلوا، تعدلوا بالواو والمزيد، اعدلوا اعدلوا. اسألوا، سئلوا الفتنة، ثم سئلوا الفتنة لأتوها، واسألوا الله من فضله، كل ذلك يحمل بالواو والمزيد. اقتلا أي جميع هذا اللفظ نحو فاقتلوا المشركين، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إذن هذا اللفظ يحمل بالواو المزيد إذا توافرت فيه شروط الحملة بأن جاء الفعل مضموم الآخر ويتوجه إلى جماعة ذكرت قبله ولم يبدأ بنون المضارعة نحو ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال رحمه الله تعالى عمل حمل اعتزل تضل قال قولوا ادخلوا الخض ممتنال. إذن إخوتي المستمعين الكرام، هذا درسنا اليوم وقد بدأناه بما يعتبر مدخلا حول مصطلح الحملة أو المحمول، وثم عالجنا قاعدة واحدة وهي إن ضم فعل نم جمع لم بنون يضارع احمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم فينواكشوط برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم. الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا للفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد. مونتاج فاطمة من